للعيد فرحة وانتظار الهدايا، يا زين يوم العيد عند الأجاوي، يا سيدي يا سيدي كل البرايا، احترت وشهديك في ليلة العيد، اهديك قلب هامي بين الحنايا، يغرد بحبك له سنين تغريد، ولا عيونا من سهومك ضحايا، وما شافت الا انت يا صافي الجيد، ولا كفوفا تلتهب لك شظايا، ومن شوفه مالك ما تبي باقي العيد، ولا قصيدا يرتجف بالشفايا، يسوقه احساسي بالايام واعي، للعيد فرحه وانتظار الهدايا، يا زين يوم العيد عند الاجاوي، يا سيدي يا سيدي كل البرايا، احترت وشهديك في ليلة العيد، خذ ما تبي مني وكل عطايا، خذ ما تبي يا صاحي من دون تحديد، كل حلالك يا كريم السجايا، آمر تدلل ولك كل ما تريد، يا ليتني أرضيك واثبت وفايا، يا ليتها تعجبك هدية العيد، للعيد فرحة وانتظار الهدايا، يا زين يوم العيد عند الأجاوي، يا سيدي يا سيدي كل البرايا، احترت وشهديك في ليلة العيد.